الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صفة من تقبل روايته، من الذي تقبل روايته. فذكر فيه مسائل، الخامسة منها قال: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح فالجرح مقدم. أو هنا النسخة، عند النسخة وإذا اجتمع فيه جرح وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل، بعض النسخ نقص كلمة وتعديل. نعم. طيب، يقول المسألة الخامسة: الجرح والتعديل يثبتان بواحد، يعني لو واحد، الجرح هو القدح في الراوي، فإذا واحد من العدول جرح الراوي فيثبت فيه الجرح بواحد، وإذا واحد من العدول عدله فيثبت فيه التعديل بواحد. فهذا هو القول المشهور، ان الجرح يكفي فيه واحد يجرح الراوي فيصير مجروحا، واحد عدله فيصير معدلا. وقيل لا بد من اثنين، وبعض العلماء اشترط اثنين يعدلان الراوي او اثنين يجرحان الراوي. طيب، هذا اذا انفرد جرح فقط او تعديل فقط، يعني راوي ليس لدينا معلومات عنه إلا أن واحدا جرحه، أو ليس لدينا معلومات إلا أن واحدا عدله، نأخذ بهذا الجرح ونأخذ بهذا التعديل. طيب، إذا راوي تعارض فيه الجرح والتعديل، ناس جرحوه وناس عدلوه، ماذا نفعل؟ قال: إذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم. هذا القول الأول، أنه إذا اجتمع جرح وتعديل فالجرح يقدم إيه؟ دائما، بغض النظر عن عدد الجارحين وعدد المعدلين. حجة هؤلاء قالوا: المعدل يعني يخبر عن عدم علمه بجارح، المعدل إنما عدله لعدم اطلاعه على جارح، لم يطلع على جارح. وأما الجارح فمعه زيادة علم، يعني كأنه مثبت ونافي. المعدل التعديل يكفي فيه أن الشخص لا يعرف عنه سبب للجرح، فالأصل في المسلم العدالة، شخص مسلم يقول لا إله إلا الله، الأصل فيه أنه عدل إلا إن اطلعت على جارحه. فالمعدل يعني هو عبارة عن نافي، ينفي علمه بجارحه، لكن الجارح معه زيادة علم أنه اطلع على سبب يعني يؤدي إلى الجرح أو القدح في هذا الراوي. فهذا القول الأول، أنه الجرح يقدم دائما على التعديل. وذكر هنا الشارح الإمام السيوطي رحمه الله يقول: قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله. يقول: لكن احنا قلنا ان الجرح يقدم على التعديل على اساس ان الجارح معه زيادة علم، انه اطلع على سبب جارح لم يطلع عليه المعدل. فقال لك الفقهاء هنا قيدوا، قالوا انه يشترط في هذه يعني الحالة الا يكون المعدل قد اخبر عن اطلاعه على السبب الذي جرحه به الجارح، وانه يعلم ان هذا السبب قد زال بالتوبة. يعني هب ان الجارح جرحه يعني فسق رآه عليه أو ذنب رآه عليه فجرحه به، فإذا المعدل قال إنه يعلم السبب الذي جرحه به فلان أو جرحه به بعض الناس، وأنه اطلع على أن هذا السبب يعني زال، وأن هذا كان أمر قديم وتاب منه، وهو الآن يعني قد انتفى عنه هذا السبب، فهنا لا يقال إن الجارح معه زيادة علم، لا، هنا المعدل هو اللي عنده زيادة علم في هذه الحالة. فهنا قال الفقهاء هنا يقبل قول المعدل في هذه الحالة، لأنه هو الذي معه زيادة علم. طيب، قال النووي رحمه الله: وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. قال بعض العلماء قالوا ليس الجارح دائما مقدم على المعدل، وإنما الجارح يقدم على المعدل إذا تساووا في العدد، جارح واحد ومعدل واحد الجرح يقدم على التعديل، لكن إذا كان المعدلون أكثر عددا، إذا كان المعدلون أكثر عددا فيقدم تعديلهم على الجرح. هذا رأي يعني بعض الإيه بعض العلماء. وأيضا يعني الشارح هنا اللي هو السيوطي قيد مسألة تقديم الجرح على التعديل بأن يكون الجرح مفسرا، يعني قال الجرح الذي يقدم على التعديل هو الجرح الايه المفسر المبين، مش فقط مجرد ان يقول مجروح، لانه كما ذكرنا قد يجرح انسان بما ليس بجارح له، فالجرح الذي يقدم على التعديل. فايضا يعني من الأئمة من اشترط ان يكون هذا الجرح الذي يقدم على التعديل ان يكون مفسرا وليس اي جرح. واللي قالوا اذا زاد المعدلون قدم التعديل، بعضهم يقول أي زيادة للمعدلين على الجارحين فيقدم التعديل، هذا رأي بعض العلماء أن إذا زاد التعديل على الجرح قدم التعديل. وبعضهم يقول لا، ليس المقصود أي زيادة، وإنما الزيادة يعني الكبيرة، بحيث أن الشخص إذا استفاضت عدالته وعدله يعني جمع كبير من المعدلين وأصبح الجارح له يعني شاذا عمن يعدلونه، ففي هذه الحالة يعني منهم من ايه من قال التعديل هنا يقدم على الجرح. طيب، فعلى كل حال هذه الاقوال يعني من الناحية الايه النظرية يعني، لكن من الناحية التطبيقية فينظرون في كل راو على حدة يعني، وما سبب جرحه ومنزلة هذا الجارح بالنسبة لمنزلة المعدلين وقرائن حاله، يعني يكون هناك عند التطبيق مراعاة يعني بعض الأمور الأخرى المتعلقة بكل راو على حدة. قال: وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه، وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح. وقيل يكتفى، يقول هنا لو أن شخصا يعني من الرواة روى وقال روى عن شخص مجهول وقال حدثني الثقة، فهنا مجهول لم يسم اسمه، قال ايه حدثني الثقة ولم يسم اسمه، يعني يحصل احيانا الامام الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة ان فلانا قال كذا، فهنا لم يسمي من هو هذا الايه الثقة. فاذا قال حدثني الثقة او نحوه، يعني او كلمة نحو كلمة الثقة، إذا قال حدثني الثقة أو نحوه يعني كلمة إيه مثل الثقة، يعني حدثني السبت، حدثني العدل الضابط فلان، العدل الضابط مثلا، ولم يسمه، لم يسمي، فقال كلمة ثقة أو كلمة يعني تساوي كلمة الإيه الثقة، ولم يسمه. قال لم يكتف به على الصحيح، يعني القول الصحيح أنه لا يكفي هذا، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، فهنا لم يسم الراوي، فلا يكفي أن يقول حدثني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده، بينما لو ذكر اسمه لا عرفنا أن هذا الراوي مجروح، هو لم يطلع على جرح وغيره اطلع على جرح. قال وقيل يكتفى، وبعض العلماء قالوا يكفي إذا الراوي قال حدثني الثقة، قال لك هذا معناه يعني أنه إيه تكفل لك بكون هذا المروي عنه ثقة. فهنا ذكر بصيغة التمريض يعني وقيل يكتفى، يعني ان هذا قول ضعيف، يعني انه يكتفى بقول الراوي حدثني الثقة ولو لم يسمي هذا المروي يعني. قال فان كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. ويقول بعض المحققين قالوا والله اذا كان القائل هذا عالما، يعني مثل الامام الشافعي مثلا قال حدثني الثقة، فقال من يقلدون هذا العالم، ويعني من كان يقلد الإمام الشافعي ويثق بتوثيقه، فيكفيه في هذه الحالة أن الإمام الشافعي قال هو ثقة، فهذا عنده كاف حتى ولو لم يعرف اسمه، طالما كنت مقلدا لهذا العالم فقلده في هذا التوثيق. فبعضهم يقول إذا الموثق هذا عالم فعند من يقلد هذا العالم أنه يكفيه هذا التوثيق ولا يحتاج إلى معرفة اسم المروي عنه. قال: وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. طيب هنا يقول العدل روى عمن سماه، يعني ذكر اسمه، قال ايه؟ حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان ابن فلان مثلا وسماه، يعني ذكر اسمه، او فلان الفلاني ذكر اسمه وبلده او اسمه واسم ابيه فذكر اسمه. فالان احنا طبعا يعني المشهور ان الجهالة لا تزول، جهالة العين لا تزول الا برواية الايه، برواية اثنين عن الشخص، برواية اثنين عن الشخص. في عندنا حاجة اسمها جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين يعني ان هذا الشخص لا يدرى من هو، ما نعرف من هو، هل هو يعني انسان حقيقي موجود فعلا ولا هذا شخص وهمي، ولا يعني عينه نفسها مجهولة، ما نعرف عنه اي شيء، يعني هل هذا كان يعني انسانا، اين كان يعيش، اين كذا، ما نعرف عنه، عينه غير معروفة. فجهالة العين هذا زي ما يقول مثلا ايه، حدثني رجل، لما يقول حدثني رجل او حدثني بعض اصحابنا، من هذا الرجل، من بعض اصحابنا، هذا ايه، جهالة عين، جهالة ايه، عين. فهم قالوا جهالة العين هذه عندنا ايه، جهالة عين. فالمشهور ان جهالة العين حتى تزول تحتاج الى رواية اثنين عنه، يعني لابد ان يسمى ويروي عنه اثنان، لابد ان يسمى ويروي عنه اثنان، فيذكر اسمه فلان ابن فلان، اسمه واسم ابيه او اسمه وكنيته او لقبه او كذا، يذكر اسمه ويروي عنه اثنان حتى تزول عنه جهالة العين. طيب اذا زالت جهالة العين تبقى جهالة الحال، يعني جهالة العين زالت اذا اثنين روي عن شخص وسمياه وعرفنا اسمه، فهنا جهالة عينه زالت برواية اثنين عنه، لكن تبقى جهالة حاله، ان هو الان هل هو ثقة ولا مجروح، فهنا هل هو ثقة ولا ضعيف لا ندري. فجهالة الحال تحتاج الى تعديل واحد حتى تزول عنه جهالة الايه، الحال. يبقى اذا جهالة العين تحتاج الى رواية اثنين عنه حتى تزول عنه جهالة العين، ثم جهالة الحال تحتاج الى تعديل معدل واحد يعدله حتى تزول عنه جهالة الايه، الحال. فهنا يقول يعني لو ان عدلا روى عمن سماه، لو ان عدلا روى عمن سماه، شخص عدل وروى عن شخص ذكر اسمه، قال لم يكن تعديلا عند الاكثرين وهو الصحيح، يعني اكثر اهل الحديث قالوا رواية العدل عن شخص سماه لا يعني بالضرورة ان هذا الشخص المروي عنه عدل. قالوا لجواز رواية العدل عن غير العدل، قالوا لان العدل قد يروي عن ثقة ويروي عن ضعيف، فليس معنى انه روى عن شخص وذكر اسمه انه بهذا يكون قد عدله، بحيث نزيل عنه جهالة الحال ونقول فلان عدله، نقول له اين عدله، يقول لك روى عنه، فقال لا، كونه روى عنه لا يعني انه عدله، قد يكون ضعيفا عنده وهو يروي عنه وهو ضعيف، فالرواية عنه ليست تعديلا. التعديل قالوا يحتاج الى ايه، تنصيص على عدالته، يستعمل لفظا من الفاظ التعديل، وسيأتينا الفاظ التعديل، يقول يعني فلان ثقة، فلان عدل ضابط، فلان كذا، يستعمل لفظا من الفاظ الايه، التعديل التي سيأتي ذكرها. فقالوا لا يكفي انه روى عنه، هذا لا يكون تعديلا، انه قد يكون ضعيفا ويروي عنه. قال وقيل هو تعديل، وبعض العلماء قالوا لا، مجرد رواية العدل عن شخص سماه يكون تعديلا لهذا الايه، الشخص. الذين قالوا هو تعديل قالوا لأنه لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غشا في الدين وكذا، فقالوا لو علم فيه جرحا لذكره. فهذه حجة الذين قالوا رواية العدل عن راو يعتبر تعديلا له، لكن يعني قالوا إن بعض الرواة يروي عن الثقات ويروي عن الضعفاء، كثير من الأئمة العدول لهم شيوخ يرون عنهم، منهم ثقات ومنهم ضعفاء، فكونه روى عنه لا يعني بالضرورة أنه عدل عنده، وهو قد أخلى مسؤوليته عندما ذكر اسمه ليبحث الناس عنه وينظروا في أمره. وبعضهم يعني يفصل يقول لك والله ننظر يعني إلى حال الراوي، بعض الرواة يعني لهم منهج أو طريقة أنهم لا يروون إلا عن العدول، يعني شخص عرفنا من منهجه أنه لا يروي عن كل أحد، وأنه يتثبت يعني من شيوخه، وأنه لا يحدث إلا عن الثقات ولا يروي إلا عن العدول. فإذا عرفنا هذا منهجا يعني لراو معين أنه لا يروي إلا عن الثقات وعن العدول، ثم وجدناه روى عن راو ولم يسمه راو ولم يعدله ولكن سماه ولكن إيه لم يعدله، أنا راوي سماه ولكن لم يعدله، فإذا وجدناه روى عن راو معين سماه ولكن لم يعدله، وهذا الراوي معروف أنه لا يروي إلا عن الثقات وعن العدول، فيعتبر هذا تعديلا له، يعتبر هذا تعديلا له. أما إذا كان راوي عرفنا من منهجه أنه يروي عن الثقات ويروي عن الضعفاء، فروايته عن شخص سماه لا يكفي هذا ليكون تعديلا لهذا الشخص. قال: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. هنا يقول مسألة يعني إذا العالم روى حديثا وعمل به أو أفتى بمقتضاه، حديث مثلا فيه إيجاب شيء أو تحريم شيء وعمل بهذا، يعني حديث فيه الأمر بشيء وعمل بهذا الأمر أو أفتى به، أفتى بوجوب هذا الشيء، فهل هذا يعتبر تصحيحا منه للحديث؟ يعني نقول العالم الآن عندما عمل بالحديث الذي رواه أو أفتى بمقتضى الحديث الذي رواه، هل هذا يعتبر تصحيحا منه لهذا الحديث وبالتالي حكما منه بعدالة رواة هذا الحديث؟ فهنا المشهور يعني كما يعني ذكر المؤلف أن عمل العالم بالحديث لا يعني بالضرورة أنه يصحح هذا الحديث، قالوا الاحتمال أنه عمل به احتياطا، يعني ممكن الحديث وغير متأكد من صحته، لكن حديث مثلا يحث على شيء، يحث على فعل أمر ما ففعله احتياطا، أو ينهى عن أمر فترك هذا الشيء الذي نهى عنه الحديث احتياطا وهو غير متأكد من صحة الحديث، فقالوا ليس بالضرورة أن يكون عمله بالحديث تصحيحا له وتعديلا لرواته. كذلك أيضا قالوا لعل هذا الحديث وافق يعني دليلا آخر من أدلة الأحكام، ندرس في أصول الفقه أدلة الأحكام يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وكذا، فلعل هذا الحديث يعني وافق استنباطا من آية أو من حديث آخر، أو وافق قياسا قاسه العالم، أو وافق كذا، فيعني لعل عمله ليس لكون هذا الحديث صحيحا، قد يكون الحديث ضعيفا بس هو عمل بمعنى هذا الحديث لكون هذا المعنى شهدت له أدلة أخرى عنده، لعل هذا المعنى شهد له قول الصحابي، شهد له قياس، شهد له استنباط يعني استنبطه من نص آخر كذا، فهو عمل بمقتضاه بناء على هذا، أو أنه عمل به احتياطا. أو وكذلك نفس الشيء إذا ترك العالم العمل بحديث رواه، أحيانا العالم يروي حديثا ثم لا يعمل به، لا يلزم منه أنه يضعف هذا الحديث أو أنه يقدح في رواته. قالوا لماذا؟ لأنه لعله يعني اتضح له أن هذا الحديث منسوخ، ممكن الحديث يعني سنده صحيح ورواته عدول ضابطون كل شيء، لكن العالم يرى أن هذا الحديث منسوخ، هناك حديث آخر متأخر عنه نسخه، أو أنه مثلا عارضه حديث آخر وله يعني توجيه في فهم الحديث، يقال يعني ترك إيه يعني ما يظهر من دلالته وأوله بمعنى آخر ليوافق يعني دليلا آخر عارضه عنده أو كذا. فالعالم إذا روى حديثا ثم لم يعمل به أو لم يفتي بمقتضاه ليس بالضرورة أنه يضعف هذا الحديث أو أنه يقدح في رواة الحديث. قال السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين. طيب، العدالة يقسمونها إلى نوعين: عدالة الظاهر وعدالة الباطن، أو العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ما الفرق بينهما؟ قالوا: العدالة الظاهرة هي التي يحكم بها العدل على شخص، يعني رآه في المجامع العامة، رآه في المجامع العامة والمجالس العامة من غير مخالطة له في سفر أو يعني معاملة له في تجارة أو مجاورة له، أو يعني من غير خبرة خبرة يعني بباطن هذا الشخص، يعني زي الأثر اللي هو المروي عن عمر يعني رضي الله عنه أنه سمع رجلا يعني يمدح رجلا أو كذا، فقال له: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: شاركته في تجارة؟ قال: لا. قال: جاورته؟ قال: لا. فقال يعني إذن يعني معنى الأثر يعني أنت لا تعلم حاله أو كما قال أو كذا. فهناك عدالة ظاهرة، يعني شخص يعني رأيته في المسجد يصلي مع المسلمين، رأيته في يعني مجلس عام كذا، يعني ما ظاهره الخير وما رأيت منه سوءا، فأنت تعدله إذا سئلت عنه، تقول: والله يعني رجل ما يعني لا أعلم عنه سوءا، لكنك لم تخالط هذا الشخص، فهذا التعديل العدالة الظاهرة. وأما عدالة الباطن فهو ممن خبر أحواله، يعني ممن طالت معاشرته له، له يعني اطلاع على ما خفي من أموره وباطن حاله، فهذا التعديل تعديل الباطن يعني. فيقول: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير. يقول: حتى لو كان معروف العين، يعني حتى لو كان غير مجهول العين، احنا عندنا جهالة الحال وجهالة العين، مش كده؟ فجهالة العين يعني انه ذكر اسمه وروى عنه عدلان، يبقى هنا عينه معلومة، يعني الان تأكدنا انه يوجد، يعني الان لو جاءت مثلا اثنين من العدول كل واحد منهم اخبرك عن وجود شخص اسمه مثلا زيد بن عمرو الشامي ولا الهندي ولا المصري ولا كذا، اخبرك عن وجود شخص يعني بهذا الاسم، فاثنان اخبرك يعني عن وجود شخص بهذا الاسم مثلا في المكان الفلاني، فانت الان جهالة عينه زالت، يعني عرفنا انه في شخص بهذا الاسم موجود في هذا المكان، او فجهالة العين زالت، لكن جهالة الحال اللي هي جهالة العدالة، جهالة العدالة هي جهالة الحال يعني، فهو لا يزال مجهول الحال، يعني يوجد شخص بهذا الاسم لكن هل هو ثقة ولا ضعيف لا نعلم. فهنا الآن جهالة العين زالت برواية عدلين وبقيت جهالة الحال. فإذا كان مجهول العدالة ظاهرا وباطنا قال لك لا تقبل عند الجماهير. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين. أما رواية المستور وهو الذي يعني علمت عدالة ظاهره، يعني معلوم عدالة ظاهره لكن لا تعلم عدالة باطنه، لكن تعلم عدالة ظاهره، بالإضافة طبعا إلى أنه زالت عنه جهالة العين، يعني زالت عنه جهالة العين برواية عدلين. وبالنسبة لجهالة الحال زالت عنه ايه اللي هي جهالة العدالة الظاهرة، لا علمنا انه عدل ظاهرا، يعني ناس رأوه يصلي في المسجد، رأوه يعني في موطن خير كذا، يعني ظهر منه خير في مجلس، يعني في مجلس عام او مجمع عام او كذا، ورأوا منه خيرا وحكم وعدلوه بناء على هذا، بالإضافة إلى أنه عدل، يعني عندنا عدل عدله ظاهرا وروى عنه عدلان فزالت عنه جهالة العين. فقال هذا المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، بعض من لا يقبل مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يقبل مجهول العدالة باطنا إذا كان معلوم العدالة ظاهرا. شايف واضح؟ وهو قول بعض الشافعيين، وقال الشيخ اللي هو ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. الإمام ابن الصلاح يقول يعني يشبه، يعني يقول أن الظاهر يعني من خلال اطلاعه على كتب الحديث. نعم، تقبل أو لا تقبل. فهو قال أنها تقبل عند إيه؟ عند بعض الشافعية. والإمام ابن الصلاح اللي هو قال، وقال الشيخ اللي هو الإمام ابن الصلاح، قال أن الظاهر من عمل أئمة الحديث أنهم قبلوا رواية المستور خاصة في الطبقات المتقدمة ممن يعني قدم العهد بهم ولا توجد يعني وسيلة لخبرتهم باطنا. فقال يعني الإمام ابن الصلاح الآن يعني يؤيد أن المستور تقبل روايته، ويقول إن عمل علماء الحديث على هذا خاصة في الطبقات اللي هي المتقدمة، يعني شخص عرف برواية الحديث فهذا معناه أنه إيه يعني فيه عدالة ظاهرة، أنه شخص يعني والله يتصدى لتعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته وكذا، وشخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعرفنا اسمه وعرفنا والناس رووا عنه وليس لنا يعني خبرة بأحواله الباطنة، يعني هنتجد بعض الرواة المتقدمين ليس له يعني ترجمة، ما نعرف تفاصيل أحواله ولا كذا، بس مجرد يعني أنه رجل مسلم وروى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وهو معلوم العين. فقال ابن الصلاح يعني يشبه أن يكون العمل على هذا، هو عبرته يعني إيه؟ قالت يشبه أن يكون العمل على هذا، يعني يمشي هذا ويقبل يعني. قال وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. أما مجهول العين، ما هو مجهول العين؟ ماشي، مجهول العين اللي هو يعني لم يروي عنه عدلان، إما روى عنه واحد أو يعني إما روى عنه واحد فقط بس. فقال أما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، يعني بعض من يقبل مجهول العدالة لكنه لا يقبل مجهول العين. قال ثم من روى عنه عدلان عيناه، ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. روى عنه عدلان وعيناه، يعني ذكر اسمه أو نسبه أو يعني ما يتعين به ويتميز به، ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، إلا من جهة واحد يعني من جهة راو واحد، فهذا هو المجهول اللي هو إيه؟ لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، ليس له إلا راو واحد روى عنه، فهذا يكون مجهول الإيه؟ العين. قال وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين، أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين، يعني أن يكون عنه راويان غير مجهولين، إنه برضو لو هو مجهول وروى عنه اثنان مجهولان لا يرفعني عنه جهالة العين، لابد أن يروي عنه اثنان إيه يعني مشهوران، وروي عن واحد عن واحد وسمياه فترتفع عنه جهالة العين بهذا. قال: ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. الحافظ ابن عبد البر روى عن أهل الحديث نحو هذا الكلام، انه لا بد من رواية اثنين حتى ترتفع جهالة العين، وتبقى بعد ذلك جهالة الحال تحتاج الى تعديل عدل واحد. قال الشيخ ردا على الخطيب: وقد روى البخاري، الشيخ اللي هو ابن الصلاح يرد على الخطيب يقول له لا، ان جهالة العين، الان ابن الصلاح يرد على الخطيب، الخطيب قال ان جهالة العين لا ترتفع الا برواية ايه؟ اثنين فصاعدة. فابن الصلاح يرد عليه يقول له: والله وجدنا في صحيح البخاري بعض الرواة لم يروي عنهم إلا واحد فقط، ومع ذلك قبلهم البخاري وأخرج لهم في صحيحه. فقال الشيخ اللي هو ابن الصلاح ردا على الخطيب: وقد روى البخاري عن مرداس الأسلمي، ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد. فالإمام ابن الصلاح اللي هو الشيخ اللي هو ابن الصلاح رحمه الله يقول إن وجدنا في صحيح البخاري، وجدنا في صحيح البخاري رواية قيس ابن أبي حازم عن مرداس ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الصحابي اللي هو مرداس ابن مالك الأسلمي ليس عنه راو إلا راو واحد فقط، اللي هو قيس ابن أبي حازم، ده الوحيد اللي روى عن مرداس الأسلمي، ومع ذلك قبل البخاري يعني روايته واحتج بهذه الرواية في صحيح. ومسلم يوجد في صحيحه يعني حديث مروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف روى عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف روى عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة ابن كعب الأسلمي قال هذا الصحابي لا نعرف راويا عنه غير أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا الراوي الوحيد عنه، ومع ذلك يعني قبل مسلم روايته في صحيح. يبقى إذن رواية واحد يعني مشهور، او يعني طبعا قيس بن ابي حازم وابو سلمة بن عبد الرحمن هذان يعني من المشهورين المعروفين الموثوقين، وكل منهما روى عن واحد وقال انه صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلنا روايته واخذنا بها ووثقوا هذا الراوي وقبلوا حديثه. قال: والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. ابن الصلاح يقول الخلاف في ذلك متجه يعني له وجه، الخلاف في ذلك متجه يعني له وجه، مثل الخلاف في جهالة الحال هل تزول بتعديل عدلين او تزول بتعديل عدل واحد، أليس كذلك؟ يعني اختلفوا في جهالة الحال هل لابد من عدلين يعدلان الشخص حتى تزول عنه جهالة الحال او يكفي فيه تعديل واحد، وقلنا الجمهور قالوا يكفي في جهالة الحال تعديل واحد. فهنا يقول يعني انه كذلك هناك وجه لمن قال انه جهالة الحال ايضا، جهالة العين ايضا يكفي فيها رواية واحد مشهور عن هذا الشخص المجهول العين، فتزول جهالة عينه برواية واحد كما تزول جهالة حاله بتعديل واحد. طيب ده رأي ابن الصلاح، كأن ابن الصلاح يميل إلى أن جهالة العين تزول بإيه؟ برواية واحد فقط. الإمام النووي رحمه الله يقول: والصواب نقل الخطيب. الإمام النووي يقول لا، اللي قاله الخطيب أن جهالة العين لا تزول إلا باثنين هو الصواب، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول. فيقول ان الاعتراض بمسألة يعني مرداس وربيعة الأسلميان فقال هذا يعني اعتراض في غير محله، لأنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول قد عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. فطالما عرفنا أنه صحابي فمعناه إيه؟ أنه يعني لا يحتاج إلى يعني إلى رواية أكثر من واحد، ولا يحتاج إلى تعديل معدل، لأن الله تعالى عدل الصحابة رضي الله عنهم في كتابه الكريم. طيب، في الحقيقة يعني الموضوع أيضا له مناقشات. يعني النووي الآن إيه قال لك إن بالنسبة لمرداس وربيعة هذان صحابيان فإيه أمرهما يختلف. فجاء بعد النووي الإمام العراقي وغيره وقالوا طيب، وجدنا في صحيح البخاري ومسلم رواه غير الصحابة، وروى عنهم واحد فقط وليسوا صحابة، وروى عنهم واحد واحتج إيه بهم البخاري ومسلم، وذكروا يعني من هؤلاء يعني جويرية بن قدامة وزيد بن رباح والوليد بن عبد الرحمن، دول عند البخاري انفرد بالرواية عنهم واحد، ومسلم برضو عنده راون يعني اللي هو جابر بن إسماعيل الحضرمي انفرد عنه واحد اللي هو عامر بن سعد وكذا. وهناك يعني نقاش في هذه الأسماء، يعني هل فعلا انفرد واحد أو يوجد أكثر، وبعضهم قيل إنه صحابي وبعضهم كذا. الخلاصة يعني إن هناك اختلاف في هذا الموضوع، اللي هو يعني رواية واحد مشهور، واحد مشهور يروي عن راو ويسميه، فهل هذا يزيل عنه جهالة العين أو لا يزيل عنه جهالة العين، ولا بد من رواية اثنين. بعض العلماء يقول ان هذا يزيل عنه جهالة العين، ويكفي رواية واحد يعني مشهور عن راو يسميه، ان هذا يكفي لإزالة جهالة العين عنه. وبعضهم يقول لا بد من رواية اثنين او اكثر، وده الاشهر انه لا بد من رواية اثنين او اكثر حتى تزول عنه جهالة العين. قال فرع: يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين. يقبل تعديل المرأة العبد والمرأة العارفين، يعني التعديل يصح أن يكون من عبد ويصح أن يكون من امرأة. فالمرأة لو عدلت راويا صار عدلا، المرأة العدلة إذا عدلت راويا صار عدلا، وكذلك العبد إذا عدل راويا صار عدلا. قال: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. قال: من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. كيف عرفت العين وعرفت العدالة واسمه مجهول؟ قال لك احيانا مثلا يقولون مثلا ابن فلان او والد فلان، لا يذكرون اسمه، يعني لكن معروف مثلا والد فلان الفلاني او ابن فلان الفلاني، فيكون معروفا بانه ابن فلان، بحيث ان ابوه معروف وهو ابن لهذا الاب المعروف، او انه والد لهذا الابن المعروف. فقد يكون اسمه غير معلوم لدينا، ما اسم هذا الوالد او ما اسم هذا الابن غير معروف لدينا، ماشي، ولكن معلوم انه يعني زالت عنه جهالة العين لانه روى عنه اثنان او اكثر، وزالت عنه جهالة الحال بتعديل عدل قال ان والد فلان هذا ثقة، فزالت عنه جهالة العين وزالت عنه جهالة الحال، رغم ان اسمه غير معروف لكنه وصف بصفة او نسب الى قريب له او كذا بما يعني يتعين به او يتميز به. وذكروا مثالا لذلك، مثلا قالوا يعني عائشة رضي الله عنها سئلت عن النبيذ، سألها ثمامة بن حزن القشيري، سأل عائشة رضي الله عنها عن النبيذ، النبيذ اللي هو اللي هو يعني وضع تمر أو زبيب في ماء ينبذ في الماء، يعني يوضع التمر أو الزبيب في الماء. طبعا النبيذ منه ما هو مسكر ومنه ما ليس بمسكر، يعني النبيذ ممكن تحط تمر أو زبيب في الماء وتتركه ليلة أو ليلتين أو كذا، يعطي الماء حلاوة في الطعم أو كذا، فهو نبيذ لكنه غير مسكر، وممكن ينبذ فيها مددا طويلة حتى يتخمر ويحصل فيه الإسكان. فثمامة بن حزم قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية فسلها. فذهب إلى هذه الخادم الحبشية وسألها، فقالت له، فروت له عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبيح شرب النبيذ إلى 3 أيام، وبعد اليوم الثالث يأمر بإراقته، لأن بعد اليوم الثالث يعني يتوقع أن يحصل له الإسكار. هذا إذا كان موضوع في غير ثلاجات وغير يعني موضوع في الجو العادي، وتضع مثلا زبيبا في ماء ممكن تشربه اليوم الأول أو الثاني أو الثالث يكون لسه ما حصل فيه إسكار، بعد الثالث قد يحصل فيه الإسكار أو كذا. فالقصد هنا أن ثمامة بن حزم روى عن جارية حبشية هي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الجارية الحبشية التي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم اسمها، لكن ايه، لكن يعني زالت عنها جهالة العين، لانه مثلا عرفها عدلان يعني عائشة وثمامة وكذا، وزالت عنها جهالة الحال لانها ايه يعني صحابية، و الصحابة إيه كلهم عدول وكذا. قال: وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به. إذا قال أخبرني فلان أو فلان، يعني ذكر اسمين فلان أو فلان وسمى رجلين وهما عدلان، قال احتج به. احتج به يعني إذا شك في اسم الراوي وسمى راويين وكلاهما يعني عدل احتج به. طيب مثال ذلك، قالوا مثلا حديث يرويه سلمة ابن كهيل قال عن أبي الزغراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي رضي الله عنه، فهنا سمى شيخين له، قال هذا او هذا، شك فيه، شك في الايه في اسم يعني من تحمل عنه، قال اما سمعته من فلان او سمعته من فلان. يعني مرات مثلا نافع وسالم يرويان عن عبد الله بن عمر، نافع مولى بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، فلو الراوي سمع الحديث كان يسمع حديث من هذا وحديث من هذا، وبعدين حديث معين شك فيه هل سمعه من سالم ولا من نافع، فيقول حدثني سالم او نافع، واحد منهما حدثني عن ابن عمر أنه قال كذا، وسالم ونافع كلاهما ثقتان عدلان، فهنا لا يضر هذا الشك، قال إيه لا يضر، احتج به. فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. لكن لو روى عن اثنين واحد منهما مجهول الإيه العدالة وواحد عدل، واحد عدل وواحد مجهول العدالة، قال هنا لا يحتج به لاحتمال أن يكون سمعه من هذا المجهول العدالة. وكذلك إذا قال حدثني فلان أو غيره، لو قال مثلا حدثني مالك أو غيره أن نافعا قال يروي عن ابن عمر كذا، فكلمة أو غيره هنا لم يسمي غيره هذا، وهذا الراوي غير المسمى هذا مجهول، فقد يكون سمعه من هذا الغير الذي هو مجهول، وهذا المجهول قد يكون ضعيفا، فبالتالي هذا لا يقبل، لا يحتج به. طيب المسألة السابعة، قال: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب، ف في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة. هنا في موضوع الرواية عن المبتدع، فقال من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. ومثال البدعة المكفرة اللي هو تعطيل صفات الله تعالى، أن يكون جهميا أو معتزليا يعطل صفة الله سبحانه وتعالى، ينفي الصفات عن الله. وكذلك القول بخلق القرآن أن هذا أيضا من ضمن تعطيل الصفات، لأنه ينفي صفة الكلام عن الله تعالى، وقالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر وكذا. فقال من كفر ببدعته لم يحتج به باتفاق العلماء. لكن في الحقيقة يعني هناك مناقشة في موضوع الاتفاق الذي حكاه، قالوا لأنه يعني توجد مسائل يختلف يعني في كونها يعني بدعة مكفرة أو غير مكفرة، أنها بدعة مكفرة أو غير مكفرة. ثم إن هناك يعني فرقا بين تكفير النوع وتكفير المعين، يعني قد يكون القول كفرا. تكفير النوع نحن نقول من قال كذا فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وبين تكفير المعين الذي قال هذا القول، قد يكون شخص معين قال هذا القول لكن عنده من موانع التكفير يعني جهل أو تأويل أو كذا، يعني يمنع تكفير هذا الشخص المعين. فيعني يحمل هذا الكلام على ما يعني على ما استوثقنا أنه مكفر من الأقوال المبتدعة التي استوثقنا أنها مكفرة، وأن يكون هذا الشخص المعين يعني ممن يعني علمنا أنه ليس لديه مانع يعني يمنع تكفيره من جهل أو تأويل أو نحو ذلك. طيب بالنسبة للبدع غير المكفرة، البدع غير المكفرة، وكذلك يعني إذا قلنا بعض البدع اللي هي يعني مكفرة على سبيل العموم لكن الشخص المعين قد يكون له عذر فيها أو كذا، فهذا النوع من المبتدعة قيل لا يحتج بهم مطلقا. الناس قالوا روايات أهل البدع لا يحتج بها مطلقا. وقيل هناك عندنا يعني ذكر عدة مذاهب يعني، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. بعض أهل البدع عرف عنهم استحلال الكذب، يعني مثل يعني الرافضة يكثر فيهم الكذب يعني، ومنهم من يستحل الكذب وكذا. وقالوا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، إلا الخطابية. وبعض وبعض السلف كان يقبل يعني رواية أهل البدع إلا الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب. طبعا الإمام الشافعي قال إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. خطابية يعني فرقة مبتدعة، ويرون يستحلون الشهادة بالزور لمن يوافقه. طيب وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إذا كان داعية. هذا رأي آخر في موضوع الرواية عن المبتدعة، قالوا ننظر هل هذا المبتدع يدعو إلى بدعته أو أنه لا يدعو إلى بدعته، فإن كان داعيا إلى البدعة لا نقبل روايته، وإن لم يكن يدعو إليها نقبل روايته. يقول المؤلف وهذا هو الأظهر الأعدل، وهو قول الكثير أو قول الأكثر. النووي هنا يميل إلى التفريق بين الداعية إلى البدعة والذي لا يدعو إلى البدعة. طيب قال وضعف الأول، الرأي الأول اللي هو يقول لا يحتج بالمبتدعة مطلقا، الذي يقول لا يحتج بالمبتدعة مطلقا، هذا القول ضعف باحتجاج صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، احتج في صحيحيهما بعدد من المبتدعة. في الحقيقة يعني قالوا أن حتى برضو القول الثالث اللي هو التفريق بين الداعية وغير الداعية برضو تفريق يعني غير دقيق، لأن بعض من احتج بهم البخاري ومسلم من الدعاة هم من الايه، هم من المبتدعة، لكن الدعاة هم من المبتدعة الدعاة، يعني مثل عمران بن حطان الخارجي، عمران بن حطان الخارجي هذا كان من الخوارج، وكان يعني له قصائد في الثناء على عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يقول يا ضربة من تقي قد أراد بها مش عارف كذا، يسب عليا رضي الله عنه ويثني على عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا وكذا، وكان يدعو إلى بدعته ويمدح قاتل علي ويذم علي رضي الله عنه وكذا ويدعو إلى هذا، ومع ذلك روى له البخاري في صحيح لأنه كان صادقا. والخوارج بالذات يعني معروف عنهم يعني اجتناب الكذب، أنهم كانوا من يعني من رغم انحرافهم وضلالهم إلا أنهم كانوا من أصدق الناس، لأنه كانوا يرون الكذب كفرا، الخوارج يكفرون بالمعصية وكانوا يرون الكذب كفرا ولا يستحلون الكذب ويجتنبونه، فهو روى عنه لصدقه يعني فيما رواه عن شيوخه وكذا رغم أنه يعني خارجي. وقالوا عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني كان داعية إلى الإرجاء، كان داعية إلى الإرجاء، المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، يخرجون العمل من الإيمان، وقالوا احتج به البخاري ومسلم وكذا. وفي الصحيحين في الحقيقة يعني عدد كبير من الإيه من المبتدعة، يعني السيوطي في شرحه سرد يعني المبتدعة الذين روى عنهم البخاري ومسلم أو أحدهم، فذكر يعني عددا كبيرا ممن يعني كان مرجئا أو كان خارجيا أو فيه تشيع أو فيه كذا، وبعض القدرية وبعض كذا، وروى عنهم البخاري ومسلم، وذكر يعني عددا كبيرا عشرات يعني من هؤلاء المبتدعة موجودون في الصحيحين، وبعضهم كان داعية كما ذكر. فإذا الخلاصة يعني أن هذه الأقوال يعني أقوال يعني نظرية في مسألة يعني من الذي تقبل روايته أو لا تقبل من المبتدعة، لكن لهم يعني نظر في كل واحد على حدة من جهة صدقه وأمانته ودينه والاطمئنان إلى أن بدعته لن تجره إلى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض المبتدعة يعني وجد أئمة الحديث يعني منهم الصدق والأمانة، وعرفوا منهم أنهم لا يكذبون لنصرة بدعتهم، وأخذوا عنهم الحديث، وهذا من إنصاف أهل السنة، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة ومن إنصاف سلفنا الصالح، أنهم رغم مخالفتهم في المذهب لهؤلاء المبتدعة إلا أنهم كانوا يقبلون مروياتهم ويأخذون عنهم مروياتهم متى علموا فيهم الصدق وعلموا فيهم الأمانة والدين. وربما يعني ضعف أهل السنة بعض من كان يعني إماما في السنة، بعض من كان إماما في السنة لكنه ليس موثوقا في روايته، يعني زي مثلا نعيم بن حماد وزي كذا، بعض يعني الأئمة يعني يكون معروفا بأنه إمام في السنة ومن أكثر الناس يعني نكيرا على أهل البدع ودفاعا عن السنة وعن مذهب السلف وكذا، لكن يقولون ليس بثقة في حديثه ولا يأخذون عنه، ويأخذون عن الناس مثلا من رغم بغضهم للرافضة والخوارج والقدرية وردهم عليهم، ومع ذلك يعني من علموا أنه أهل يعني من أهل الثقة والديانة منهم أخذوا عنه وقبلوا حديثه، وهذا من إنصاف أهل السنة بخلاف طريقة أهل البدع، دايما طريقتهم كل واحد منهم يعني ينصر أهل مذهبه بالحق والباطل ويبغض أهل السنة ويرد حديثهم يعني رغم علمه بأمانتهم ودينهم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نصلي المغرب ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على النبي محمد.